بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن تبع ذلك فأولئك هم العادون الذين هم بأماناتهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وجعلناه رطبا في قرار مكين ثم خلقنا النخل علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فخلقنا مضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه فضل قرار متين ثم خلقنا النطفة على قدام فخلقنا على قدام الغفار فخلقنا الغفار عظاما فكسرنا عظاما لحما ثم أنشأنا خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ونقرأنا بغكم سبع طرائق وما كنا أي خلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر ما أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام عبرة تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعليكم تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبوني فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق على القول منهم ولا تخافني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإن استودع أنت ومن معك على الفلك يقول الحمد لله الذي نجانا منكم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك الآيات وإن كنا لمهتدين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك الآيات وإن كنا لمهتدين. ثم أرسلنا من بعدهم قرنا آخرين وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أمر الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال ولو قم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في حياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون هيهات توعدون. إيه إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن من المبعوثين. إيه هو إلا رجل استمع الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تتر كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم عادين فقالوا أنونا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما وكانوا من مهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية فآويناهما إلى ربة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات

قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وإليه تحشرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت. وهو الذي يحيي ويميت. وهو الذي يحيي ويميت. وهو الذي يحيي ويميت. ولو اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت. وهو الذي يحيي ويميت. ولو اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون. قالوا بسماء. قال الأولون قالوا أئذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن يرجون فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يصفون. عالم غيب الشهادة وتعالى عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. عالم غيب الشهادة وتعالى عما يشركون. قل ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قل ربي ما تريني ما يوعدون ربي ربي فلا تجعلني في قوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدون قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك إن نزلت الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا كلا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفق في الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفق في الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وما احسن موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تنفع وجوههم النار وهم فيها كالحون أم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون إني جزيتموني وبما صدقوا أنه الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون هم الفائزون قال كليستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم سيعادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفعجبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إنا لا ترون أفعجبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إنا لا ترون فدعا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم الكريم ومن يدعو مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين